يا أيها الذين آمنوا به عدد ما أحاط به علمه وقصد به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركته مشيئته وحوته قدرته صلاة وسلاما تامين متعاطفين إلى قيام الساعة. أيها المسلمون الأكارم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون الأكارم، ونحن في هذه الأيام المباركات من أيام الله جل وعلا وفي ذكرى مولد النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم وقفة مع رسولنا صلوات ربي وتسليماته عليه. وكيف أن النبي هذا علم الأمة، بل علم البشرية الإنسانية. إنه رسول الإنسانية وحبيب رب البرية، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هو أول من يرد حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر، هو أول من يدخل الجنة يوم القيامة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر، هو النبي الأكرم والرسول الأعظم الذي زكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، نادى على الأنبياء والمرسلين بأسمائهم في القرآن الكريم يا يحيى يا زكريا يا عيسى يا موسى إلى غير ذلك. أما نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم فمن إكرام الله جل وعلا له ومن توفيقه تبارك وتعالى له لم ينادي عليه مرة واحدة في القرآن باسمه، فلم يقل مرة يا محمد، بل ناداه ربنا عز وجل بالتشريف والتكريم والتعظيم، يا أيها النبي يا أيها الرسول. أليس الله بكاف عبده؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان الذي أفرى بعبده، إنه تكريم من الله جل وعلا وتوقير من الله تبارك وتعالى لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلوات ربي وتسليماته عليه مبينا الذي يجب أن يكون عليه حال المسلم في كل زمان وفي كل مكان، فيقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. إن نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم يذيقنا طعم الإيمان فيقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه نبيا ورسولا. صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإيمان له طعم، له حلاوة، له طلاوة، لا تكون إلا برضانا عن الله جل وعلا، وبرضانا عن ديننا، وبرضانا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل نحن معاشر المسلمين الأكارم رضينا عن ربنا؟ هل نحن راضين عن ديننا؟ هل نحن راضين عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سؤال عجيب. الإجابة نعم، ولكن هل الواقع بين المسلمين يثبت ذلك ويظهر على ذلك؟ كل واحد منا أدرى بحاله. إذا معاشر المسلمين، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله، من هو الله الذي يجب علينا أن نحبه وأن نعظمه وأن نوقره وأن نوحده قبل كل هذا؟ لأنه هو الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله خلقنا ونعبد غيره، رزقنا ونذكر سواه. الله غيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. الله يتفرغ إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. الله الذي يجب علينا أن نحبه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، له جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. يجب علينا أن نحبه وأن نغفره وأن نقدم حبه على كل حب. فهل نحن نحب الله تبارك وتعالى حقا؟ الله الذي ينهي مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله الذي يحيينا، الله الذي يميتنا، الله الذي يرزقنا، الله الذي يطعمنا، الله الذي يسقينا، الله الذي يفتونا، الله الذي يسطرنا. الله الذي رفع السماء بلا عمد. الله الذي بسط الأرض بقدرته ومهد. الله الذي قسم الأرزاق على كل الخلائق فلم ولن ينسى منهم أحد. هل نحن نحب الله تبارك وتعالى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، الله أمر كائن بين الكاف والنون، يحول من حال إلى حال. الله يدبر أمر الممالك لأنه هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يدبر أمر الممالك، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يعفو ويصفح، لأنه هو الكريم الغفور جل وعلا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. نتكلم عن حلاوة الإيمان بحبنا لله جل وعلا وبحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع. هل نحن التزمنا أوامر الله جل وعلا؟ هل نحن عملنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدما أحببنا ربنا ووحدناه ووفرناه وعظمناه وكبرناه وهللناه وسبحناه جل وعلا، ننظر إلى محبتنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل نحن سائرون على دربه؟ هل نحن متمسكون بسنته؟ هل نحن عاملون بشريعته وهديه؟ إن أحوالنا لا يرضى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. المعاصي قد كثرت، والذنوب قد عمت وطمت، والمسلمون في غفلة إلا من رحم ربي. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ذكرى مولده؟ نحبه بأن نأخذ بقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم ما رأى خيرا إلا وددنا عليه، وما رأى شرا إلا ونهانا عنه، لأنه يحبنا، يريد لنا الخير، يريد لنا الجنة، لأن ربنا تبارك وتعالى أرسله لنا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن ربنا جل وعلا في عليائه ما أعطى أحدا من أنبيائه ولا من رسله ولا من ملائكته صفتين من صفاته واثنين من أسمائه إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عن نفسه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربي وتسليماته عليه. الذي أرسله الله رحمة للعالمين يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا أردنا الرحمة من الله جل وعلا فلنتراحم فيما بيننا، فإن الرحمة بيننا قد نزعت. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله. استمع، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن أرادت الأمة كشف الغمة ورحمة رب العالمين عليها أن تلتزم بهذه الآية. أكررها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. ربنا عز وجل ينهانا عن موالاة الكافرين ويأمرنا تبارك وتعالى بموالاة المؤمنين الصادقين الموحدين. إذن رحمة الله جل وعلا مرتبطة بطاعتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلننظر إلى أحوال الصحابة كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعتبر وحتى نتعلم وحتى نأخذ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيقول يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال عجيب، سؤال متعلق بأمور الغيب. يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجب. فكررها ثانية، يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجب. فأشار إليه الصحابة أن اسكت، طالما أن النبي لم يرد عليك فاسكت فاصمت. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحبك. من أحب الله ورسوله أكرمه الله بالجنة وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة. قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال إنك من أحببت. أتناصر فقال يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني إن رجل منا يحب فلانا العالم العابد الزاهد القارئ التقي النقي الورع، ولكننا لا نستطيع ان نصل الى اعمالهم بالطاعه والبر والتقوى. يا رسول الله، ان الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لا استطيع ان اصل الى درجاتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: المرء مع من احب، ان احببت الصالحين حجبت مع الصالحين، وان احببت الفاسدين حجبت مع الفاسدين. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. فقال انس بن مالك رضي الله عنه: واني اشهد الله اني احب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي، وان لم اعمل بعملهم. ونحن نشهد الله كما شهد انس بن مالك اننا نحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. ان المحبة معشر المؤمنين الاكارم، هذا رجل من الصحابة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فداك ابي وامي ونفسي واهلي. يا رسول الله، اكون معك لا اطيق فراقك، اكون معك لا يشبع من النظر اليك، فلما ارجع الى بيتي افتقدك يا رسول الله، افتقد مجالستك، افتقد محبتك، افتقد رؤيتك. جلست بيني وبين نفسي وتذكرت القيامه وانك في الجنه في الفردوس الاعلى، وانا ان دخلت الجنه فان درجتي ادنى من درجتك يا رسول الله. ويبكي الرجل، فماذا اجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجابه بقول الله الذي نزل في الحال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن أردت أن تكون مع النبي فأطع النبي، إن أردت أن تحشر مع الرسول فأطع الرسول. تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. إن أردنا الهداية والابتعاد عن الضلالة والغواية فعلينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا وتركا. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية بالقول وإما فعلية بالفعل وإما إقرارية بالإقرار وإما طرفية بترك الشيء. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فابحثوا عنها وتعلموها وتدبروها واعملوا بها تصلون الى هداية ربكم جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان نبينا وامامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها المسلمون الأثار أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله. كيف ندخل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا؟ فكما بينا باتباعنا لكتاب ربنا ولهج نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل الفاروق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيده فقال عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء استمع إلى نفسي إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي بكلمة. حب النبي لا يقدم عليه حب، حب الله لا يقدم عليه حب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما من محبوبة من محبوبات الدنيا ولا الآخرة تقدم على حب الله ولا على حب رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع الله تبارك وتعالى كل محبوبات الدنيا في هذه الآية، ولكن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل حب. معاشر المسلمين الأكابر، علينا أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا السبيل والطريق فقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض. قال يا رسول الله ومن يابى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم التزموا هديه والتزموا سنته، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يجازيكم على الإحسان إحسانا وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الجنه وكل ما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم يا راحم الضعفاء والمساكين ارحم امة محمد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والامراض والمصائب. اللهم انا نسالك ان تنزل علينا رحماتك. اللهم انزل علينا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض. اللهم لا تحوجنا الى احد سواك. اللهم لا تردنا خائبين واجعل عملنا في طاعتك واجعل عملنا في رضوانك وفي رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اطاعك واطاع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ان اردت لقومنا فتنه فتوفنا اليك دار مفتونين. اللهم انا نسالك حبك. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ مصرنا. اللهم ادم علينا الامن والامان. اللهم هيئ لنا امر رشد يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله السلام. تراصوا اعتدل وتم الصفوف الاول فالاول استووا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.